الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فنؤمن بفضل الله ومنه، والذي لا تتم الصالحات إلا به، شرح الكتاب مقدمة سلفية بين يدي علم أصول الفقه. وصلنا إلى نهاية الصفحة 78 مع المسألة 6، إقرار الصحابة رضي الله عنهم بأن الأصل في الأشياء الإباحة وأخذهم بالاستصحاب. أولا، الأصل في الأشياء الإباحة. فصل شيخ الإسلام هذه المسألة واستدل عليها بالكتاب والسنة وعمل الصحابة، وذلك كما في مجموع الفتاوى. قال رحمه الله: فاعلم أن الأصل في جميع الأشياء الموجودة على اختلاف أصنافها وتباين أوصافها أن تكون حلالا مطلقا أن تكون حلالا مطلقا للآدميين، وأن تكون طاهرة لا يحرم عليها ملابستها ولا مباشرتها. الأصل الطهارة والحل، وهذا من منة الله علينا سبحانه وتعالى. فقال: لا يحرم عليهم ملابستها ولا مباشرتها ولا مماستها. وهذه كلمة جامعة، كلمة جامعة كالقاعدة الكلية، تجعلك على استقرار علمي عقلي عقدي في المسألة التي يتناولها أهل العلم سلفا وخلفا. قال: وهذه كلمة جامعة وقضية فاضلة عظيمة المنفعة واسعة البركة، يفزع إليها حملة الشريعة فيما لا يحصى من الأعمال وحوادث الناس، وقد دل عليها أدلة عشرة. فانظر إلى الكلام الذي يكتب بماء الذهب. دائما أدندن وأكرر دائما مرارا وتكرارا في قضية القواعد الكلية في هذا الدين. هذه القواعد تلملم لك شتات المسائل. فهذا الذي قاله شيخ ابن تيمية يبين لك تأصيل منهجية في هذه المسألة: الأصل في الأشياء الإباحة والحل والطهارة، الإباحة والطهارة. فقال: وقد دل عليها أدلة عشرة مما حضرني ذكره من الشريعة، وهي كتاب الله وسنة رسوله واتباع سبيل المؤمنين الإجماع يعني، ثم مسالك القياس والاعتبار ومناهج الرأي والاستبصار. الصنف الأول الكتاب، هو عدة آيات. الآية الأولى قال تعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، وفي رواية: وخلق لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، وقال: وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض. والخطاب لجميع الناس لافتتاح الكلام بقوله: يا أيها الناس اعبدوا ربكم. ووجه الدلالة أنه أخبر أنه خلق جميع ما في الأرض للناس مضافا إليهم باللام، واللام حرف إضافة، وهي توجب اختصاص المضاف بالمضاف إليه، كما بيان يوم الجمعة في حتى وإلى الحروف، في حروف المعاني التي تجعلك تفهم كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. فقال هنا: هو الذي خلق لكم، اللام هنا، فقال هنا ووجه الدلالة أنه أخبر أنه خلق جميع ما في الأرض مضافا إليهم باللام، هو الذي خلق لكم، فاللام لام الإضافة والملكية، واللام حرف إضافة، وهي توجب اختصاص المضاف بالمضاف إليه واستحقاقه إياه من الوجه الذي يصلح له. وهذا المعنى يعم موارد استعمالها كقولهم: المال لزيد والسرج للدابة. والآية الثانية قوله تعالى: وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. هذه الآية والآية الأولى استدل بها ابن حزم في كتاب المحلى، وطبعا ابن حزم يسبق شيخ ابن تيمية، فاستدل بها الإمام ابن حزم في المحلى بالآية، والآية الثانية ليبين لك أن الأصل الإباحة، لأن الله قال وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. فقال ابن حزم فربنا سبحانه وتعالى فصل ما هو حرام علينا، فالذي لم يبين بعد ذلك ففي هذه الحالة كل شيء لنا حلال، وأكد ذلك بالآية الثانية وخلق لكم ما في الأرض جميعا وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. فهاتان الآيتان أكدت واستدل بهما ابن حزم على أن كل شيء مباح إلا ما فصله الله وخصصه، تمام؟ كما قال وقد فصل لكم ما حرم عليكم، يبقى الأصل الإباحة، هذه الآية والآية الثانية هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. فقال هنا دلت الآية من وجهين وقد فصل لكم. الوجه الأول وأنه وبخهم وعنفهم على ترك الأكل مما ذكر اسم الله عليه، هذه الآيات نزلت في مكة على هؤلاء الذين حرموا بعض البهائم وجعلوا هذه البهائم تؤكل أو لا تؤكل ويأكلها الرجال ولا يأكلها النساء، كل هذا ضلال مبين. فقال هذه الآية أنه وبخهم وعنفهم على ترك الأكل مما ذكر اسم الله عليه قبل أن يحله باسمه الخاص. فلو لم تكن الإباحة مطلقة مباحة، فلو لم تكن الأشياء مطلقة مباحة لم يلحقهم ذم ولا توبيخ، إذ لو كان حكمها مجهولا أو كانت محظورة لم يكن ذلك. ربنا سبحانه وتعالى أحل بهيمة الأنعام، لماذا تفعلون ما تفعلونه وتحرمون وتحلون بدون دليل؟ قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. الوجه الثاني أنه قال وقد فصل لكم ما حرم عليكم، والتفصيل التبيين، تمام، هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. فبين أنه بين المحرمات، فما لم يبين تحريمه ليس بمحرم. وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. الآيات عندما تفهم وتتدبر تخرج منها اللؤلؤ والمرجان، قاعدة كلية تجعلك تدخل مئات وآلاف الفروع تحت هذه القاعدة. وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه، فأي شيء حلال وطاهر ومباح إلا دليل من الكتاب أو السنة أو الإجماع. وقد فصل لكم ما حرم عليكم. فالنبي قال هلك المتنطعون، المتنطع الذي ينقب أكثر من الأمر حتى يحرم على الناس ما أحله الله. قال تعالى النبي صلى الله عليه وسلم يسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا، وقال صلى الله عليه وسلم إن هذا الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. قال والتفصيل التبيين، فبين أنه بين المحرمات فما لم يبين تحريمه ليس بمحرم، وما ليس بمحرم فهو حلال، إذ ليس إلا حلال أو حرام. عند فهم الدين الكتاب والسنة لا تجد إنسان يتكلم في دين الله ليس عنده التجديد، الأصل اليسر وكل أمر له دليل، فالأصل اليسر وعدم تشدد، ولكن هناك أمور لابد لها من الفهم. طيب الآية الثالثة قوله تعالى وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، وإذا كان ما في الأرض مسخرا لنا جاز استمتاعنا به كما تقدم. يعني مثلا كل ما يخرج في الزرع سواء في أي مكان أو في الجبل لا يحرم إلا في حالة الضرر، علم مثلا أن هذا النبات ولا نعلم اسمه فيه سم أو فيه ضرر للجسم، والحديث لا ضرر ولا ضرار ولا تضاروهن، عموم كلي، فالأصل الحل إلا أن يأتي دليل يحرم. وإذا كان ما في الأرض مسخرا لنا جاز استمتاعنا به كما تقدم، فكل يعني مثلا الحديث هو هو الطهور ماؤه الحل ميتته، قال صلى الله عليه وسلم هكذا في رواه الترمذي وقال حسن صحيح صحيح، الطهور ماؤه الحل ميتته. يبقى هذا عموم كلي، تمام. هناك في الأشياء تشبه الأمور التي في البر وتأخذ نفس الاسم، يعني مثلا كلب البحر وخنزير البحر، هذا محلل، لا نأخذ الخنزير الذي هو في البر نقول حرام. حتى بعض أهل العلم قالوا حتى التمساح أو التمساح حلال، لأنه مما يكون في الطهور ماؤه الحل ميتته، ما إنه سبع وعنده يعني السبع قد يأكل التمساح قد يأكل الأسد والسباع، واخد بالك، وكلب البحر كذلك. حتى وهذا وجد يعني بعض الأسماك قدر الله أن يكون رأسها رأس إنسان، يعني وجهه وجه إنسان، هذا كذلك يؤكل، وهذا رأيناه عبر النت في الوسائل التواصل. وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه، نفس الأمر في مسائل الآيات والأحاديث، هو الطهور ماؤه الحل ميتته، فماء البحر ماء فيه ملح ونتوضأ به. النبي في هذا الحديث تكلم، سبب ورود الحديث أن الصحابة كانوا يذهبون في سفنهم والماء الذي يشرب قليل، فهل يجوز أن نتوضأ بالماء؟ فوسع الفتوى أكثر من السؤال، فقال هو الطهور ماؤه الحل ميتته، فالأصل الحل. قال الآية الرابعة قوله تعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا، الآية من سورة الأنعام، فما لم يجد تحريمه ليس بمحرم، وما لم يحرم فهو حل. ومثل هذه الآية قوله إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، فبين في آية البقرة وبين في آية سورة المائدة، لأن حرف إنما يوجب حصر الأول في الثاني، وهذا الذي أجمع عليه أهل العلم والصحابة، أجمع الصحابة على إنما للحصر، استدلوا بهذا المفهوم اللغوي في قوله إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فأجمع الصحابة على إنما للحصر، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وهذه الآية، هذا الحديث تكلم فيه أهل العلم، هناك اختلاف في المسألة، ده هذا إجماع، لكن في اختلاف في مسألة النية، إنما للحصر هي للنية، إنما الأعمال بالنيات، فكل عمل له نية منفردة ومستقلة، جمع النوايا في عمل واحد هذا لا يستقيم، وهذا قدح وكسر لإنما التي أجمع عليها الصحابة. يعني يقول لك أنا أصلي ركعتين بنية تحية المسجد ونية ركعتان للوضوء ونية السنة القبلية للظهر مثلا، والبعض قال بهذا الكلام وهذا يجوز، ليس كذلك، إنما للحصر. يعني أنا دلوقتي صليت تحية المسجد مثلا وتعودت أن أصلي بعد الوضوء ركعتان وركعتان، والثالثة مثلا للمغرب ركعة المغرب، هذه الآية وهذه الأحاديث ستة ركعات، هذا يستوي مع ركعة واحدة؟ إنما الأعمال بالنيات، فكل عمل له نية مستقلة، وهذا الذي رجحه ابن حزم وأقول به بلا شك. فقال إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير لأن حرف إنما يوجب حصر الأول في الثاني، فيوجب انحصار المحرمات فيما ذكر. لذلك في كتابي الكبير ما قل ودل في أصول الفقه المستدل في أول جزء بيّنت حروف المعاني وتوسعت فيها جدا، لأن المسألة مهمة. حروف المعاني هذه تبين لك كيفية التكلم في دين الله، وهذه الحروف مهمة للغاية جدا. فانظر إلى استدلال الشيخ ابن تيمية بهذا الأمر، قال لأن حرف إنما يوجب حصر الأول في الثاني فيجب انحصار المحرمات فيما ذكر. وقد دل الكتاب على هذا الأصل المحيط في مواضع أخر. الصنف الثاني السنة، والذي يحضرني منها حديثان. تمام. الحديث الأول في الصحيحين عن سعد بن أبي وقاص قال صلى الله عليه وسلم: إن أعظم المسلمين جرما من يسأل عن شيء لم يحرم فحرم من أجل مسألته، ولا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم. الأمر ما هو حلال ولا الحمد لله. إن أعظم المجرمين جرما من يسأل عن شيء لم يحرم فحرم من أجل مسألته، دل ذلك على أن الأشياء لا تحريم لها إلا بتحريم خاص، لقول لم يحرم، ودل عن أن التحريم قد يكون لأجل مسألة. تمام. فبين بذلك أنها بدون ذلك ليست محرمة، وهو المقصود في السنة دلائل كثيرة على هذا الأصل. هنا أزيد الحديث: دعوني ما تركتكم، وفي رواية: ذروني ما تركتكم، في البخاري ومسلم: دعوني ما تركتكم، فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم لأنبيائهم واختلافهم. فقال: دعوني ما تركتكم، إنما هلك من كان قبلكم بسؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. دعوني ما تركتكم، ما دام أني لم أحرم لكم فكله حلال. هذا هو. طيب، فقال الصنف الثالث، هنا الصنف الثالث: اتباع سبيل المؤمنين، الإجماع يعني: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصليه جهنم وساءت مصير. وشهادة الشهداء، شهداء الله، شهادة شهداء الله في أرضه الذين هم عدول، الآمرين بالمعروف الناهين عن المنكر، المعصومين من اجتماعهم على ضلالة. حديث: لا تجتمع أمتي على ضلال. والمفروض اتباعهم، أو المفروض اتباعهم، وذلك أني لست أعلم خلاف أحد من العلماء السالفين المتقدمين في أن ما لم يجد دليل بتحريمه فهو مطلق غير محجور. وقد نص على ذلك كثير ممن تكلم في أصول الفقه وفروعه، وأحسب بعضهم ذكر في ذلك الإجماع يقينا أو ظنا كاليقين. فإن قيل: كيف يكون ذلك إجماع وقد علمت اختلافا، علمت اختلاف الناس في الأعيان، الأشياء يعني، قبل مجيء الرسل وإنزال الكتب، هل الأصل فيها الحظر أو الإباحة؟ معروف الحظر أو الإباحة، والقول الثالث التوقف، أو لا يدري ما الحكم فيها اللي هو التوقف، أو أنه لا حكم لها أصلا. واستصحاب الحال دليل متبع، وأنه قد ذهب بعض من صنف في أصول الفقه من أصحابنا وغيرهم على أن حكم الأعيان الثابت هل قبل الشرع مستصحب بعد الشرع، وأن من قال بأن الأصل في الأعيان الحظر استصحب هذا الحكم حتى يقوم دليل الحل. قال: فأقول، يرد عليهم: هذا قول متأخر لم يؤثر أصله عن أحد من السابقين ممن له قدم، أي في العلم، وذلك أنه قد ثبت أنها بعد مجيء الرسل على الإطلاق، وقد زال حكم ذلك الأصل بالأدلة السمعية التي ذكرتها. ولست أنكر أن بعض من لم يحط علما بمدارك الأحكام، يعني يقول قال الكلام، ولست أنكر أن بعض من لم يحط علما بمدارك الأحكام، لم يحط علما وفوق كل ذي علم عليم، يكون عالم ومشهور ويشهد له، ولكن ليس بعض المسائل لا يعلمه، وكلنا كذلك وفوق كل ذي علم عليم. الإنسان يموت مهما اجتهد في التحصيل وتعليم نفسه سيموت وهو جاهل. فقال هنا: ولست أنكر أن بعض من لم يحط علما بمدارك الأحكام. إيه مدارك الأحكام؟ قواعد أصول فقه، العلم بالقواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية من الأدلة التفصيلية. ولم يؤتي تمييزا في مظان الاشتباه، كلام مهم جدا، مظان الاشتباه، معرفة الراجح من المرجوح، هذا مشتبه فيه وهذا محكم، هذا مجمل، هذا مبين، هذا عام، هذا خاص، هذا ناسخ، هذا منسوخ، هذا ضعيف وهذا صحيح. ربما سحب ذيل ما قبل الشرع على ما بعده، إلا أن هذا غلط قبيح، ولو نبه له لتنبه، مثل الغلط في الحساب لا يهتك حريم الإجماع، الإجماع اللي يعني له حرمة، ولا يسلم ولا يسلم سنن أو الاتباع. شوف الكلمة، لا يهتك حريم الإجماع، حرمة هذا إجماع، ولا تجتمع أمتي على ضلالة، ولا يسلم يكسر ويشق سنن الاتباع. هنا بيرد على مسألة الأصل في الأشياء الحل قبل ورود الشرع أم بعد ورود الشرع، فدلل بهذه الآيات أن الأمر بعد ورود الشرع الأصل في الأشياء الإباحة، أما قبل ورود الشرع فهؤلاء كما قال: ولست أنكر أن بعض من لم يحط علما بمدارك الأحكام ولم يؤت تمييزا في مظن الاشتباه، ربما سحب ذيل ما قبل الشرع على ما بعده. مسألة هل الأصل في الأشياء الإباحة، فجعلوها قبل الشرع أم بعد الشرع؟ قبل الشرع، قبل ورود النبي صلى الله عليه وسلم وبعثة النبي، لا نعلم الحلال من الحرام، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، حتى في الحل الحكم التكليفي الواجب والمستحب والحرام والمكروه والجائز، تمام. يبقى بعد الشرع بهذه الأحاديث وهذه الآيات، فالأصل في الأشياء الإباحة بعد الشرع، لأن الشرع بيّن الإباحة وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. أما قبل الشرع فلا يجوز لنا أن نحل أو نحرم، ففي هذه الحالة كما قال تعالى: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم هذا حلال وهذا حرام. قبل أن نعلم الحلال من الحرام من الشرع، كيف نقول كذا وكذا؟ وهذا الذي كان عليه كفار قريش ومن كانوا قبل البعث. نقلت كلام لزائد، يعني أورده الطبري، واستدل على أنه لا حكم قبل ورود الشرع والأصل في الأشياء الإباحة، فقال هنا أكده: لا حكم قبل ورود الشرع، وهذا هو الراجح، لا حكم قبل ورود الشرع. وما كان قال تعالى: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما. وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى، وحتى للغاية، حتى يبين لهم ما يتقون، يبين لهم يعني ما يتقون، يحذرون الحرام ويمتثلون الأوامر والحلال، تمام. قلت هذا وقد تكلم الأصوليون على هذه المسألة وإجماع السلف عليها كما ذكر ابن تيمية. هذا ما كان من المسألة السادسة، إقرار الصحابة بأن الأصل في الأشياء الإباحة، تمام. وكذلك في فتح الباري لابن حجر قال: حيث استدلوا بقوله: ذروني ما تركتكم، على أن الأصل في الأشياء عدم الوجوب، الأصل في الأشياء عدم الوجوب. وهذا غير مسألة الإباحة يعني. طيب، ثانيا أخذهم بالاستصحاب، وبينت الاستصحاب في كتاب صحيح مختصر الفقيه والمتفقه، وكذلك في كتاب الذي بين أيدينا، كان في صفحة تكلمت في الاستصحاب مفصلا في اللقاءات السابقة، وكذلك في كتاب مقلة ودلة، وكذلك في كتاب الفيلذ شرح النوبز في أصول الفقه. فهنا ثانيا أخذهم بالاستصحاب، الشاهد هنا نبين أن الصحابة أخذوا بمسائل أصول الفقه التي دونت من عهد الإمام الشافعي رحمه الله وجزاه عنا خير الجزاء إلى يوم الناس هذا. روى البخاري في صحيحه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه ومسلم قال: كنا نعزل على عهد رسول الله فبلغ ذلك نبي الله فلم ينهنا. البراءة الأصلية للاستصحاب، الأصل البراءة الأصلية من الفروض والواجبات، هي اسمها البراءة الأصلية، البراءة الأصلية من التكاليف، وهذه القاعدة يستدل بها في كثير من المسائل والفروع. يعني بعض المذاهب الفقهية قالوا الرجل أو المرأة إذا كان عنده عذر شرعي ولم يصم هذا الشهر حتى دخل عليه السنة القابلة فصام رمضان ولم يصم لم يقضي رمضان الذي قبله، فقالت بعض المذاهب عليه صيام ويطعم عن كل يوم مسكين. فتكلم ابن حزم والصنعاني فيما وافقه فقالوا الأصل البراءة الأصلية وعدم التكاليف، والآيات فعدة من أيام أخر، فمن أين أتيتم بهذه الفرضية وتغريم الأموال وهذا مخالف للكتاب والسنة والإجماع، كما في صحيح البخاري ومسلم إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم، فمن أين أتيتم بهذه الغرامة التي ليس فيها كتاب ولا سنة ولا إجماع؟ فالقاعدة تأخذها مع فهمها ومعرفة دلالتها ودليلها كبرهان، ثم بعد ذلك تستطيع أن ترد. ما هي القضية إخوة؟ الدين يفصل مسألة مسألة، فعندما تأتي بالمسائل وتكون محصنا بالقواعد التي تستخدمها لمعرفة مدارك الأحكام، ففي هذه الحالة تستطيع أن ترد ولو فاجأتك نازلة أو سؤال ليس عندك فيه دليل. فعند إلمامك بهذه القواعد والمقاصد الشرعية تستطيع بفضل الله ومنه والذي لا تتم الصالحات إلا به وحده سبحانه وتعالى أن تتكلم في المسألة. فقال: كنا نعزل على عهد رسول الله فبلغ ذلك نبي الله فلم ينهنا. هذا إقرار. قال الإمام مسلم: زاد إسحاق قال سفيان: لو كان شيئا ينهى عنه لنهانا القرآن. ذكر ابن القيم هذا الأثر حديث في إعلام الموقعين ثم قال تعليقا عليه، وهو يدل على أمرين: أحدهما أن أصل الأفعال الإباحة ولا يحرم منها إلا ما حرمه الله على لسان رسوله. الثاني أن علم الرب تعالى بما يفعلون في زمن الشرائع ونزول الوحي وإقراره لهم عليه دليل على عفوه عنه. والفرق بين هذا الوجه والوجه الذي قبله أنه في الوجه الأول يكون معفوا عنه استصحابا الأصل الأشياء في الإباحة، وفي الثاني يكون العفو عنه تقريرا لحكم الاستصحاب. هنا مسألة مهمة جدا، ذكرها ابن القيم في موضع آخر. فهنا قال الثاني أن علم الرب تعالى بما يفعلون في زمن الشرائع ونزول الوحي وإقراره لهم عليه دليل على عفوه عنهم. بين في موضع آخر مسألة إقرار الله سبحانه وتعالى. احنا قلنا السنة السنة قولية وفعلية وتقريرية، فالذي يفعل من الصحابة شيئا والنبي صلى الله عليه وسلم يقره بالسكوت أو باستحسان المسألة أو بالضحك، فكل هذا سنة تقريرية. الأعلى من ذلك السنة التقريرية من الله سبحانه وتعالى. فالله سبحانه وتعالى فقال هنا كنا نعزل على عهد رسول الله فبلغ ذلك نبي الله فلم ينهنا، وقال ولو كان شيئا ينهى عنه لنهانا القرآن. فالتقرير من الله سبحانه وتعالى أقوى من تقرير رسول الله، أنه هو الله سبحانه وتعالى الإله والرب سبحانه وتعالى. فالأصل في الأشياء الإباحة، فبين لك هذه المسألة ليمكن عندك كيفية الفهم. وقد فصلنا للصحاب تفصيلا، قلت وقد مر الكلام تفصيلا عند الاستصحاب في التعليق على كلام الشوكاني من قبل، يعني هنا في الكتاب من صفحة 52 ل 54، وشرحت هذا الكلام من أكثر من لقاء. يعني لذلك في هذه المسألة عشان تبقوا فاهمين، يعني اختلف أهل العلم في مسألة إيه السنة التقريرية. البعض قال إيه؟ قال السنة التقريرية التي أقرها النبي ورآها، زي ما حدث في عمرو بن العاص لما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم في كان قائدا على سرية، فكانوا في سفرهم في ليلة باردة للغاية، فعمر بن العاص كان رجل ذكي وجدا يعني، وكان في لما كان لم يسلم بعد كان بمكر وخبث شديد، حتى لما هاجر الصحابة جزء منهم إلى الحبشة، فذهب عمر بن العاص مع رجل آخر فأراد أن يفسد الهجرة على النجاشي، وقدر الله الخير للصحابة. المهم يعني فكان عنده فطنة وعنده فقه بعد أن أسلم، فلما كانت ليلة باردة فتيمم وصلى بأصحابه، وهم علموا أنه كان جنبا، يعني كان مثلا وهو نائم استحلم فصلى بهم، فتعجبوا، فلما رجعوا إلى رسول الله سألهم سألوه، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر بن العاص أصليت يا عمر أصليت بأصحابك وأنت جنب؟ قال فقال يا رسول الله قال تعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، وكان في يوم شديد البرد كذا وكذا وكذا، فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا إقرار منه. فاختلف البعض فقالوا الإقرار إنما يقره النبي عندما يعرفه ويعلمه، وهي مسألة فيها خلاف. أما الذي لا يعلمه فهذا لا يعتبر إقرار. فالرد عليه فيما قال ابن القيم لما قال هنا في رواية هو لو كان شيئا ينهى عنه لنهانا القرآن، وهنا أن علم الرب بما يفعلون في زمن الشرائع ونزول الوحي وإقراره لهم عليه دليل على عفوه عنه. يعني إيه؟ يعني هذا الذي قاله ابن القيم رد على من قال الذي فعله الصحابي ولم يصل إلى رسول الله لا يعتبر سنة تقريرية. ففي هذه الحالة ما قاله ابن القيم كلام قوي، لأن الله سبحانه وتعالى مطلع على هذا، وهذا يصل. ففي هذه الحالة وقت الوحي جبريل ينزل والله سبحانه وتعالى مطلع على كل شيء، ففي هذه الحالة هذا نوع من الإقرار. تمام. المسألة السابعة أخذ الصحابة بالمصلحة المرسلة المعتبرة شرعا. جل ما كان في رسالتي في الماجستير سميتها الحكم التنظيمي حدوده وضوابطه عند الإمام أحمد، ناقشتها في شهر 2 في 2010 يعني، جلها على المصلحة المرسلة، وبينت إجماع الصحابة عليه. المصلحة المرسلة دي في غاية القوة، هي التي يكون بها تكون بها الفتوى عند النوازل. مصالح مرسلة أجمع عليها الصحابة كما سأبين الآن إن شاء الله. فأخذ بها الصحابة وأجمعوا على ذلك، وبينت في رسالات الماجستير جل ما فعله عمر بن الخطاب الفاروق رضي الله عنه وأرضاه، جل مسائله كانت في المصالح المرسلة. أمور كثيرة جدا ما فعلت في عهد رسول الله ولا في عهد أبي بكر رضي الله عنه، ففعل أمور عبقري فعلا، يعني هذه الأمور تدرس على مر العصور والأزمان. قال ابن القيم في الطرق الحكمية في السياسة الشرعية، وقال ابن عقيل في الفنون، كتاب لابن عقيل في الفنون من كبار علماء الحنابلة، جرى في جواز العمل في السلطنة بالسياسة الشرعية، الملوك والحكام والأمراء، أنه هو الحزم السياسة الشرعية، ولا يخلو من القول به إمام. فقال الشافعي: لا سياسة إلا ما وافق الشرع، لا سياسة إلا ما وافق الشرع. يعني إيه؟ فقال ابن عقيل: السياسة ما كان فعلا يكون معه الناس أقرب إلى الصلاح. أنا بينت قبل ذلك أصل المقاصد الشرعية إيه؟ جلب المصلحة ودفع المفسدة. فكل ما جلبت به المصالح وكل ما دفعت به المفاسد فهي مقاصد شرعية ومقصد شرعي. فقال هنا، فقال الشافعي: لا سياسة إلا ما وافق الشرع. فقال ابن عقيل: السياسة التي هي السياسة الصحيحة ما كان فعلا يكون معه الناس أقرب إلى الصلاح. مش لازم يبقى فيه حديث أو آية أو إجماع، ما هو بيقول الشافعي: لا سياسة إلا ما وافق الشرع، إلا ما وافق، لم يقل الشافعي إلا بدليل من الشرع، إلا ما وافق الشرع. أنت فهمت الأدلة الأحاديث الإجماعات، مع الفهم والتدبر من يريد الله به غير أن يفقهه في الدين يفهمه ما ليس فيه دليل. فقال: السياسة ما كان فعلا يكون معه الناس أقرب إلى الصلاح وأبعد عن الفساد، وإن لم يضعه الرسول صلى الله عليه وسلم ولا نزل به الوحي. لذلك قلت في كتابي من حوالي 15 سنة قول الإمام أحمد: إياك أن تتكلم في مسألة ليس لك فيها إمام. فهذا قول الإمام أحمد، فزدت فيه وزدت على عنوان الكتاب: بين الإطلاق والتقييد. لا تتكلم في مسألة ليس لك فيها إمام. هناك مسائل كثيرة جدا لم يتكلم فيها إمام وليس لنا فيها دليل من الكتاب أو السنة أو الإجماع. فهذا هو: إلا ما وافق الشرع، إلا ما وافق الشرع، وإلا ما وافق الشرع لا توافق الشرع إلا عندما تفهم الشرع وتتدبر الشرع. قال: أي وإن لم يضعه الرسول صلى الله عليه وسلم ولا نزل به وحي. وإن أردت بقولك إلا ما وافق الشرع أي لم يخالف ما نطق به الشرع فصحيح. هو بيتكلم مع رجل يجادله في مسألة، فما معنى ما وافق الشرع؟ السياسة لا سياسة إلا ما وافق الشرع. فقال له: السياسة ما كان فعلا يكون معه الناس أقرب إلى الصلاح وأبعد عن الفساد، وإن لم يضعه الرسول صلى الله عليه وسلم ولا نزل به وحي. فإن أردت بقولك إلا ما وافق الشرع أي لم يخالف ما وافق الشرع به الشرع فصحيح، وإن أردت لا سياسة إلا ما نطق به الشرع فغلط، هذا ليس بصحيح. تمام. وتغليط الصحابة، فقد جرى من الخلفاء الراشدين من القتل والتمثيل لا يجحده عالم السنن، ولو لم يكن إلا تحريق عثمان المصاحف، فإنه كان رأيا اعتمدوا فيه على مصلحة الأمة، وتحريق علي بن أبي طالب للزنادقة في الأخاديد، كانوا يقولون علي هو الله، فحفر لهم الأخدود وجعلهم، تخيل بص قالوا إيه، سيوقد فيهم النار، فلما بدأوا يشتعلوا قالوا علمنا أنك أنت الرب، لأنه لا يعذب النار إلا رب النار، إلا رب النار. لا إله إلا الله، فهم ابن كلب وسخ، مش ممكن، في إيه ده، يعني أمور هم يعني. فهؤلاء الروافض الاثنى عشرية الذين منهم الإيران، قتل الله رئيس هذا الرجل الذي كان حاكم إيران، وقع هو ووزير داخليته ومستشاروه 9 في ضباب وفي مكان فيه جبال، فماتوا واحترقت كلهم، كل من أتى الخميني وعلي خامنئي ومن قبله ومن بعده وكل هؤلاء الاثنى عشرية الذين يبغضون الله ورسوله ويقولون، منهم من يقول علي هو الله، ومنهم من يقول فاطمة هي الله، ومنهم العلوية، ومنهم الروافض العشر، ويقولون يتهمون عائشة وحفصة بالزنا، ويكفرون كل الصحابة، وكل سنة عندهم مهرجان في اليوم الذي قتل فيه وطعن فيه عمر بن الخطاب الفاروق خليفة رسول الله، يرقصون ويزغردون ويفعلون كذا كل سنة، لأن الذي قتله أبو لؤلؤ المجوسي، رجل فارسي، يعني الفارس إيران هي فارس من قبل. فهؤلاء يقولون القرآن الذي في يد الناس ليس هو، ولكن القرآن هنا الذي عندنا في السرداب سيأتي به الإمام، أي إمام بقى الله أعلم. ومع ذلك هم يتبعون التقية، يكذبون. أنت متخيل أولاد الشيعة من أشد الناس حفظا لكتاب الله. شفت ولد منهم في مقطع فيديو من حوالي 15-20 سنة، هذا الولد في 8-9 سنين هكذا مش يحفظ القرآن في حزب، يحفظه برقم الآية، مش ممكن الواحد يحفظ رقم الآية، استحالة. يحفظه الولد الصغير، يحفظ هذا، ومشهور عنهم ذلك. ولكن عند أهل العلم يعلم هؤلاء أنهم روافض عشرية، اثنى عشرية، الاثنى عشرية، روافض الاثنى عشر، هؤلاء لا يعلمهم إلا أهل السنة. لذلك يقول غالب الناس الإخوان وغيرهم يقولون الشيعة من أهل السنة، لا، ليسوا من أهل السنة، ليسوا من أهل السنة. هذا عمر رئيسي، هذا معلوم أنه كان هناك في الشيعة، قدر الله سبحانه وتعالى أن يكون هناك منهم من الإيرانيين من أهل السنة على الكتاب والسنة، كانوا يفعلون معهم ما لا يفعل في أحد، والله وتالله وبالله. في كتاب من سنين معي لله ثم للتاريخ، صاحبه صور فيه صورة رئيس إيران الأسبق قبل أحمد نجادي، رجل كان بنظارة كده ولابس العمامة، فرجل من أهل السنة ولحيته هكذا، والله شفتها صورة، صورة في فوتوغرافية في نفس الكتاب الذي في آخر صفحة من الكتاب. فمعلق قدماه معلقة في السقف، ورأسه في هكذا، ويداه هكذا ملقاة، وعينه خرمت يعني نزعت أو فقئت، ويأتون على ركب أهل السنة بشيء كده زي المنشار يضربوه فيها. فانظر هذا الرجل الذي مات بالأمس كان يفعل هذا. فهناك عدم وعي وعدم فهم، مشكلة، نسأل الله السلامة والعافية عياذا بالله. فالمسألة يا إخوة لابد من الفهم. حماس أقرب الناس لهم حبا إيران، وكذلك الإخوة يقولون هؤلاء من أهل السنة، كذبوا، هؤلاء مجرمون، ليسوا من أهل وليسوا من الدين، ليسوا من الدين. كل إيران تأخذ بزواج المتعة، كلهم صغيرهم وكبيرهم. فمسألة عظيمة، نسأل الله السلامة والعافية. وبين أهل السنة صحابة ومن بعدهم خير الناس القرن ثم الذين لهم ثم الذين لهم. المصيبة اللي بتحدث أي إخوة، الناس تترك الكتاب والسنة والإجماع والفهم السليم وتنظر إلى الواقع. شوف حماس عملت إيه وضربت مش عارف إيه وعطلت ودمرت كم مركبة وكم مش عارف إيه وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا. كل هذا حق فعلا، ونسأل الله أن يدمر إسرائيل. والنبي صلى الله عليه وسلم قال، صحيح مسلم، صحيح البخاري أو صحيح البخاري ومسلم، إن الله يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر، الكافر والفجر الذي هو مسلم. إن الله يؤيد هذا، إن الله لا يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر. فقد يكون رجل من أهل السنة، ليس من أهل السنة، والله ينصر به الدين. أبو طالب عم رسول الله إلى أن مات، والنبي يقول يا عماه قل لا إله إلا الله أشفع بك لها عند ربي. فلما في آخر لحظة قال أنا على ملة عبد المطلب، ومات ليس مسلما. فأبو طالب خدم الإسلام والمسلمين بلا شك، لكن القضية هنا لابد كما قال النبي، وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة قالوا من هي رسول الله، قال مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فالمسألة أنت متخيل، نفس الكتاب الذي تكلمت فيه لله ثم للتاريخ، هذه الصورة صورة أخرى موجودة في الكتاب، فبعد أن قرأته رغما عني، يعني هو موجود، المهم يعني هو أراد أن يفضحهم. فبعد هذه الصورة في الصفحة الثانية امرأة يهودية من الذين من البغاة، امرأة بغية ترقص مع رجل بلحيته وبعمامته من الإيرانيين. فاللي صور واحد يهودي، صور وش الرجل وصور المرأة من ظهرها، انت متخيل؟ عايز اليهود نفسهم، فعايز يقول لهم شوفوا اللي انتوا بتقولوا عليهم مسلمين وبلحية والكلام من ده بيرقصوا مع واحدة وكذا وكذا وكذا. فإلى الله المشتكى. فربنا سبحانه وتعالى امبارح قلت سبحان ربي العظيم، أنا جاء في مخيلتي والله أعلم ربما هذا حدث، ابتداء إيران واليهود الأصل أنهم طائفة واحدة مجتمعون في أمور كثيرة. بينت في كتاب صحيح مسلم أن المسيح الدجال في نهاية الدنيا قبيل الساعة سيكون مع المسيح الدجال 70,000 يهوديا من يهود فارس. فارس دلوقتي إيران. فهؤلاء بينهم ود ولكن لربما حدث بعض الاختلاف، وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. فلما ضربت إسرائيل أكثر من رجل من قادة إيران وحماس، وقصدي قادة إيران وحزب الله وما شابه، وكله تبع إيران، فظننت والله تعالى أعلم بالأمس أن هذا حدث تعمدا، لأن المسألة هنا عياذا بالله اليهود عندها قدر الله هذا، عندهم تقنية ومسائل عالية جدا، يعرفون أمورا كثيرة بالوسائل الحديثة، فخيل إلي أنهم ضربوا هذه الطائرة ووقع بما فيها بسبب هؤلاء اليهود، لأن يعني الله سبحانه وتعالى بيّن ما من مفسدة أشعلت إلا باليهود من قبل ومن بعد سلفا وخلفا. فالمهم يعني المسألة عند عدم منهجية وفهم الدين نتخيل أن بعض الناس من الصالحين وهم ليسوا من الصالحين. طيب، المسألة السابعة، أخذ الصحابة رضي الله عنهم بالمصلحة المرسلة المعتبرة شرعا. قال ابن القيم في الطرق الحكمية، تكلمت، نعم بارك الله فيكم. طيب، إلى أن وصلنا، وإن أردت لا سياسة إلا ما نطق به الشرع فغلط، وتغليط الصحابة فقد جرى من الخلفاء الراشدين من القتل والتمثيل ما لا يجحده عالم السنن، ولو لم يكن إلا تحريق عثمان المصاحف، فإنه كان رأيا يعتمد فيه على مصلحة الأمة، وتحريق علي الزنادقة في الأخاديد، ونفي عمر بن الخطاب رضي الله عنه لنصر بن الحجاج. نصر بن الحجاج ده كان رجل كهيئة عمر بن الخطاب، عمر بن الخطاب كان يسير في الشارع يظنونه أنه على الجمل أو على الناقة، يعني حاجة ما شاء الله ثلاث رجالة في بعض. فنصر بن الحجاج كان رجلا ضخما وضيئا جميلا جدا وشعره ناعم جدا، فافتتن به النساء، وعمر بن الخطاب من أشد وأقوى الناس، فشاف الموضوع كده حلق له شعره تماما، فقال قالوا عندما حلق شعره ازداد جمالا. طب وبعدين نفاه، فقالوا يا أمير المؤمنين وما ذنبي؟ فقال ردها إلى مصلحة المسلمين. ما هو شايف لماذا فعل هذا؟ عمر بن الخطاب كان إمام، كان يرسل في السرايا مع الرجال من التابعين يعني، فنساؤهم يرسلون، أن عمر بن الخطاب يرسل النساء الرجال فتترك النساء شهور على حسب المسافة والبعد والمكان وهكذا. فكان رضي الله عنه عمر بن الخطاب يتلمس ويتكشف ما يحدث في البيوت بالليل، الناس مش شايفها وما فيش نور وضلمة، مش تجسس، هو بينظر إلى المصلحة، ممكن يلاقي واحدة ما عندهاش أكل فيديها وهكذا. فسمع امرأة تتغنى بنصر بن الحجاج، جوزها مش موجود، فبتقول يا ريت كان معايا نصر بن الحجاج في ليلة ولا مش ليلة. فسمع هذا الكلام فذهب إلى ابنته حفصة فسألها مسألة فيها حرج ولكن للمسلمين، فسألها كم تستطيع المرأة أن تبعد عن زوجها، فتحرجت، فقال يا ابنتي، أو كما قال، إنما أفعل هذا للمصلحة، فقالت 4 أشهر أو 5 أشهر. فقال فقرر ألا يزيد في بعد الرجل عن المرأة 4 أشهر. دي مسألة تكلمت فيها من سنين، طبعا هناك ضرورة وحاجة، لكن المسألة هنا نأخذ من الصحابة الفهم، هذا منهج، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. الرجال عندنا في أسوان أو في كل الصعيد أو في الفلاحين في كل حتة في مصر ممكن يقعد 3-4 سنين و5 سنين. نعرف ناس والله في أسوان بتقعد بال10 سنين سايبة عيالها. هذا ليس من السنة، هذا مدعاة عياذا بالله للزنا. الشهوة زي الطعام والشراب، في امرأة تصبر وامرأة لا تصبر، في امرأة تستحي وامرأة ما تستحملش. فكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه ينظر إلى كل هذه الأمور. والناس تعرف هذا، ولكن المسألة تنظر إلى المصلحة، تنظر إلى المصلحة. وحتى لو كان في السفر ليس عنده دين، لو مثلا في دول أوروبا ده ممكن كل يوم يزني مش فارقة معاه، لكن في العرب يقول لك أنا أزني مراتي ما تزنيش. ما هو حرام ليها وحرام ليك أنت برضو، ما الحرام مجتمع عندكم أنتوا الاثنين. فالشاهد يعني البعد عن المنهج يؤدي إلى الفساد، ومن الجهل ما قتل. نعم. طيب، ثم ذكر ابن القيم رضي الله رحمه الله بعض ما قام به النبي من وجوه السياسة التي بها ينصلح الناس، ثم قال: وسلك أصحابه رضي الله عنه وخلفاؤه من بعده ما هو معروف لمن طلبه، فمن ذلك، عشان كده يا إخوة الأرزاق موجودة في كل مكان. الواحد يعني لو اضطر ان هو يسافر بعد فترة قليلة يرجع لأولاده. وسبحان الأمر في مصر ربنا يوسع على الناس ويبارك في رزقهم، لكن الواحد لابد أن يفهم حتى لا يقع في الحرام. فقال: فمن ذلك أن أبا بكر رضي الله عنه حرق اللوطية وأذاقهم حر النار في الدنيا والآخرة. في الهامش، في آخر الهامش في صفحة 81، قلت: وذلك لأن من شرط المصلحة المرسلة التي عمل بها الصحابة ألا تخالف النص ولا الإجماع أو القياس الصحيح، وأن تجلب للأمة نفعا أو تدفع عنهم ضرا عاما ومحققا. فمش أي مصلحة، المصلحة التي تخالف الكتاب والسنة ليست مصلحة، دي مفسدة عياذا بالله. نفس مسألة العرف والتقاليد والعادات، العرف مصدر من مصادر التشريع، لكن العرف الذي يخالف القرآن لا يلزمنا. يعني أوروبا العرف عندهم الزنا عادي وشرب الخمر عادي، يقول لك دي عادتنا، ليس كذلك. تمام. طيب، هنا أبو بكر حرق اللوطية. قلت في الهامش، قال الحافظ المنذري في الترغيب والترهيب: حرق اللوطية بالنار 4 من الخلفاء: أبو بكر الصديق، وعلي بن أبي طالب، وعبد الله بن الزبير، وهشام بن عبد الملك. هنا مسألة تحريق اللوطية، قالوا لأبو بكر الصديق، لأبي بكر الصديق: يا أمير المؤمنين ويا خليفة رسول الله، هناك رجل ينكح كما تنكح المرأة. فاجتمعوا على الحد الذي يفعلونه معه. في حرق اللوطية، وهناك الرواية الثانية أنهم اجتمعوا، هو 4 حرقوا اللوطية، فعلوا مع اللوطية كذا، منها من 4 اجتمعوا وجعلوه فوق أعلى جبل كأحد مثلا في المدينة، ورموه من فوقه كما فعل الله سبحانه وتعالى مع قوم لوط عندما حدث ما حدث، وأخذهم جبريل بريشة من جناحه، ثم بعد أن وصلوا وسمعوا أصوات الملائكة في السماء الأولى، ثم كفاهم على الأرض. وهذه كانت مصلحة مرسلة. مشكلة والله، نسأل الله السلامة والعافية، دلوقتي في دول حتى من الدول العربية عياذا بالله، نسأل الله السلامة والعافية، وجدت بعض القوانين بجواز الرجل من الرجل والمرأة من المرأة، وهناك قوانين في أمريكا وفي فرنسا للأسف وتركيا، فإنا لله وإنا إليه راجعون. فهذا حال هؤلاء. المسألة يا إخوة والله يعني فعلا بدأ الإسلام غريبا وسيعوده غريبا كما بدأ. العلامة اللي كانوا بيحطوها اسمهم جماعة الميم، الميم ده اللي هو واحد وواحدة من نفس النوع، سمينها جماعة الميم يعني. ولهم مطالب، وفي أمريكا مثلا بايدن ولا بايدن وترامب وما شابه، كان هؤلاء عددهم كثير وكانوا يشتركون في نجاح الرؤساء فمهتمين بهم. فأمور يعني عياذا بالله. فمسألة الرغبة في الذهاب إلى بلاد أوروبا، النبي نهى وأمر، نهى عن الاختلاط بهؤلاء والمكوث معهم، وأمر بالهجرة من عندهم. فلابد أن نفهم هذا الأمر، لأن المسألة أصبح في مصر هناك رجال عياذا بالله هكذا من عشرات السنين. فلما فعلت تركيا هذا، هؤلاء الناس ما كان لهم أمر في ما فيش قانون في مصر حفظها الله، ذهبوا إلى تركيا بسبب هذا القانون. فالمسألة مسألة المصالح المرسلة مهمة للغاية. قال: وحرق عمر بن الخطاب رضي الله عنه الأذان، وحرم عمر بن الخطاب رضي الله عنه حانوت الخمار بما فيه، بيبيعوا خمرة، حرق الحانوت وكسر لهم الخمر حتى لا يستمر. نعم. وحرق عمر بن الخطاب رضي الله عنه حانوت الخمار، الدكان يعني، بما فيه، وحرق قرية يباع فيها الخمر، وحرق قصر سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه لما جعله النبي عمر بن الخطاب واليا على ولاية من ولايات المسلمين، لما احتجب في قصره عن الرعية، وجعل سعد بن أبي وقاص ليهتم بمصالح المسلمين ويرد عليهم، فاحتجب في قصره، فلما احتجب في قصره حرق عمر بن الخطاب هذا القصر، يعني زجرا له وشدة منه، لأنه لا بد أن يخدم الرعية وشعبه. فانظر إلى الكلام، وحرق قصر سعد بن أبي وقاص لما احتجب في قصره عن الرعية، وحلق رأس نصر بن الحجاج ونفاه من المدينة لتشبيب النساء به. قلت هنا ذكرت في الهامش ما قلته من قبل. وضرب صبيغ بن عسل التميمي على رأسه لما سأل عما لا يعنيه. هذا كان يتتبع المتشابه من الآيات ويشكك الناس، هو تابعي في الآيات، بيشكك الناس في الآيات، دي معناها إيه ودي تقصد بها إيه، ويبين أن هناك تعارض بين القرآن. فعلم عمر بن الخطاب وقال: إن أتى أتوني به. فلما أتى ضربه 100 جلدة حتى سال دمه من رأسه، فتركه في السجن. وهو أول من فعل عمر بن الخطاب السجن، فلم يكن هناك سجن في المسلمين، هذا للمصلحة ولابد، لأن هناك مفسدون كثيرون. فتركه أياما حتى برأ وشفي، ثم أتى إليه مرة ثانية وضربه 100، ثم أرجعه بعد الثالثة، ثم قال: يا رسول الله، إن كنت يا أمير المؤمنين، إن كنت تريد أن ترجعني عما أنا فيه فقد عقلت، وإلا فاقتلني قتلا جميلا، أو كما قال صبيغ. فعلم أنه سكت. هذه مسألة في غاية الأهمية. عمر بن الخطاب إمام وصحابي جليل، العمران اللي هو أبو بكر وعمر بن الخطاب. النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما رواه الترمذي والحاكم في المستدرك وصححه وفقه الذهبي: اقتدوا بالذين من بعدي، أبي بكر وعمر، اقتدوا بالذين من بعدي، أبو بكر وعمر. فلما رأى هذا الرجل يشكك في دين الله ويلبس على الناس دينهم، يشكك في القرآن ويشكك في السنة كما يفعل هؤلاء المجرمون الذين ليسوا من أهل الإسلام، ما حدث من أيام، وهذا يحدث من عشرات السنين، جماعة طلعت من كم يوم كده بصورة جديدة اسمها التكوين، اللي هم قيل عليهم من قبل القرآنيون، يقول لك احنا ما نجع بالسنة، احنا قرآنيين ونجع بالسنة، هذا إلحاد وكفر والعياذ بالله. قال تعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. ما يطع الرسول فقد أطاع الله، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. صلاة العصر 4، والظهر 4، والفجر 2، في القرآن هذا التفصيل، فيش تفصيل. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. النبي قال: خذوا عني مناسككم، وقال في الصلاة: صلوا كما رأيتموني أصلي. فإرادتهم مش السنة فحسب، بقولهم نحن قرآنيين يريدون أن يفسدوا الدين كله، بعد أن يشككوا في القرآن ثم يشككوا في السنة، يشككوا في السنة ثم يشككون في القرآن. والتشكيك في السنة من قبل كانوا يفعلون ماذا؟ يأتون بأبي هريرة، بعبد الله بن عمرو بن العاص، بابن مسعود، بابن عباس، ويأتون إلى بعض الصحابة ويطعنون في الصحابي، فلو طعنوا في الصحابي ليس بثقة فيهدم كل ما رواه الصحابي. وربنا قال: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. فصبيغ بن عسر مثل وضرب مثل لمثل هؤلاء. فهؤلاء اليوم كثر، كثيرون، كما قال أهل العلم وقال حذيفة بن اليمان: كان المنافقون في عهد رسول الله كانوا يقولون نحن مسلمين وهم كفرة ويخفون كفرهم. فقال حذيفة بن اليمان بعد أن مات رسول الله قال: المنافقون في عهد رسول الله كانوا يختفون ولا يتكلمون، أما في عهدنا فهم يصرحون. ده في عهد التابعين. فالأمر عظيم، الذي يشكك في دين الله لابد أن يزجر، ولو ترك لهلك الدين وهلك الناس أجمعين. طيب، قال: وصادر عماله، العمال اللي هم تحت ولي الأمر اللي هم بيقوموا بشؤون الأمور كالوزراء وما شابه، قال: وصادر عماله فأخذ بشطر مالهم، نص الفلوس بتاعتهم، لما اكتسبوها بجاه العمل. يعني إيه؟ هو في منصب كبير، المنصب كبير ده بيخلي الناس بتتقرب إليه لمصالحهم، يعني نفاق وكلام من ده، فيعطوه بعض الهدايا. فكان يفعل، فأخذ بشطر أموالهم لما اكتسبوها بجاه العمل. يعني جاه العمل هو رجل في منصب، والمنصب ده بعيدا عن المرتب بتاعه بيجيب له مال، لأنه منصب، في منصب عظيم. فقال: لما اكتسبوها بجاه العمل، واختلط ما يختصمون به بذلك، يعني مش عارفين ده فلوس حلال ولا حرام، فجعل أموالهم بينهم وبين المسلمين شطرين، فخلى نص المال معه ونص التاني ده لبيت المال وده للناس للشعب. وألزم الصحابة أن يقلوا الحديث عن رسول الله لما اشتغلوا عن القرآن. واخد بالك؟ خاف ألا مات، ما هو بعد ما مات رسول الله أبو بكر 2 وأشهر، أشهر قليلة، ثم بعد ذلك عمر بن الخطاب، فلا زال بعض التابعين لم يحفظ كتاب الله، فخشي وخاف أن لو دونت السنة ينسوا كتاب الله. وأول ما دونت في عهد الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز ودون القرآن السنة ابن شهاب الزهري. طيب، فقال: ومن ذلك اختياره للناس الإفراد بالجمع بالحج ليعتمروا في غير أشهر الحج، ولا يزال البيت الحرام مقصودا، فظن بعض الناس أنه نهى عن المتعة وأنه أوجب الإفراد. هذا الذي فعله عمر بن الخطاب وعثمان بيعملوا إيه بقى؟ النبي مناسك الحج في الإفراد، تصلي تحج بحج فحسب، وهناك القران حج مع عمرة، وهناك التمتع تتمتع ثم تحل من العمرة تماما، لا شيء، كأنك لست بمحرم. ويوم التروية يوم 8 من ذي الحجة لبيك اللهم حجة. فعمر بن الخطاب قصر الناس على الإفراد بس، يجي السفر بتاعه بحجة ويجي في سفر تاني بعمرة. ليه بقى؟ قال هنا: ولا لذلك العلة، فلا يزال البيت الحرام مقصودا، فيأتي مرة حجة ومرة عمرة. فهذه من السياسة الشرعية والمصلحة الذي فعلها عمر بن الخطاب وفعلها عثمان بن عفان رضي الله عنه. فقال هنا: فظن بعض الناس أنه نهى عن المتعة وأنه أوجب الإفراد، والمقصود أن هذا وأمثاله سياسة شرعية بحسب المصلحة تختلف باختلاف الأزمنة. الفتوى تتغير بتغير الأحوال والأزمان والأشخاص والعوائد والأعراف وكل هذا. نعم. فظنها من ظنها شرائع عامة لازمة إلى يوم القيامة، ولكل عذر وأجر، ومن اجتهد في طاعة الله ورسوله فهو دائر بين الأجر والأجرين. حديث مسلم، حديث ابن عباس: كان على عهد رسول الله وأبي بكر رضي الله عنه وعمر في جزء صدر خلافته، كان الذي يطلق زوجته أن تطلق ثلاثا، كانت تقع على عهد رسول الله وأبي بكر وعمر واحدة، أنت طالق بالثلاثة تقع واحدة. فلما كان في عهد عمر بن الخطاب وكان شديد في الحق، وجد الناس يستهزئون بحدود الله ويتعدون حدود الله، فجعلت الثلاثة ثلاثة. لو قال أنت طالق ثلاثة فانتهى، كانت بينونة كبرى ولا يتزوجها مرة أخرى. هنا سياسة شرعية، رأى عمر بن الخطاب المصلحة المرسلة أن الناس تهاونوا في الدين، فأراد أن يشدد عليهم للحق وللمصلحة، فحدث هذا. فأتى بعض المذاهب من المذاهب الإسلامية فقالوا: السنة ما فعلها النبي صلى الله عليه وسلم عمر بن الخطاب. فقال ابن القيم في كتاب إعلام الموقعين، قال: لا، هذه سياسة شرعية فعلها عمر بن الخطاب للمصلحة، لكن الأصل الرجوع إلى سنة رسول الله، والمصلحة تختلف باختلاف الأمراء إن كانت المصلحة مهمة لدفع مصلحة أو جلب مفسدة. وهذه المصلحة إنما تكون من رجل يعلم دين الله ويعلم الحلال والحرام، فإن لم يكن عالما بالحلال والحرام والحق والباطل فعل شيئا يظنه مصلحة وهي مفسدة. وهذه السياسة التي ساس بها الأمة وأضعافها هي تأويل القرآن والسنة. يعني إيه؟ تفسير القرآن والسنة. لما تفهم القرآن وتفهم السنة ستفتي الناس فتوى تناسبهم، لا أن تفسد عليهم أحوالهم. ولكن هل هي من الشرائع الكلية التي لا تتغير بتغير الأزمنة، أم من السياسات الجزئية التابعة للمصالح فتتقيد بها زمانا ومكانا؟ كذلك هو هذا، الفتوى تتغير بتغير الأحوال والزمان. وبين ابن القيم في إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان، بين أن الفتوى التي تتغير بتغير الزمان والأحوال والأشخاص إنما هي الفتوى التي على حسب الاجتهاد، أما القرآن والسنة لا تتغير، هذه الأمور لا تتغير. طيب، ومن ذلك جمع عثمان الناس على حرف واحد من الحروف السبعة، القراءات السبعة يعني، التي أطلق لهم رسول الله القراءة بها لما كان ذلك مصلحا. فلما خاف الصحابة رضي الله عنهم على الأمة أن يختلفوا في القرآن، ما هو لسه المسألة ما استقرتش، اللي بيقرأ بورش ويقرأ بحفص، فالأمر هيحدث اختلاف بين الألفاظ. قال ورأوا أن جمعهم على حرف واحد أسلم وأبعد من وقوع الاختلاف، فعلوا ذلك ومنعوا الناس من القراءة بغيره. وهذا ما كما لو كان للناس عدة طرق إلى البيت، أنت ممكن تمشي في بيتك من الشارع ده والشارع ده والشارع ده سهلة. فعلوا ذلك ومنعوا الناس من القراءة بغيره، وهذا كما لو كان للناس عدة طرق إلى البيت، وكان سلوكهم في تلك الطرق يوقعهم في التفرق والتشتت ويطمع فيهم العدو. يعني مثلا أنت بتمشي من الشارع ده والشارع ده والشارع ده، شارع لقيت فيه مثلا كلب عقور لو عيلك مش هيعضه، أو واحد معروف أنه هو حرامي أو مغتصب للمال، ففي شوارع أخرى يريد هذا يعني. وكان سلوكهم في تلك الطرق يوقعهم في التفرق والتشتت ويطمع فيهم العدو، فرأى الإمام جمعهم على طريق واحد وترك بقية الطرق، جاز ذلك للمصلحة ولم يكن فيه إبطال لتلك الطرق. يعني القراءات السبعة والعشرة موجودة لغاية اليوم، الناس موصلة إلى المقصود، وإن كان فيه نهي عن سلوكها لمصلحة الأمة. ده اللي بيناه وبينته في رسالة ماجستير تقييد المباح، تقييد المباح، مكان مباح للناس تعمل فيه مثلا، بتجلس في مكان في جنينة تقعد فيها أو كذا أو كذا أو كذا أو كذا، حصل مصلحة لولي الأمر، شاف المكان ده مثلا قيده وجعل فيه شيئا ينتج مالا وربح في المسألة، فيقيد هذا المباح للمصلحة العامة، وهذا أمر معتبر إن كانت هذه المصلحة مصلحة فعلا لمصلحة المسلمين. هذا هو المعيار الضابط للمسألة، المصلحة التي تفيد المسلمين، هذا هو. إن لم تكن تفيد المسلمين فلا عبرة لها. ومن ذلك تحريق علي الزنادق الرافضة، وهو يعلم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في قتل الكافر، ولكن لما رأى أمرا عظيما جعل عقوبته من أعظم العقوبات. النبي حديث صحيح مسلم والبخاري، ولا يعذب بالنار إلا رب النار. عمر علي بن أبي طالب رأى هؤلاء الزنادقة اللي هم دلوقتي بتوع إيران الإثنى عشرية، فأحرقهم، وجد مصلحة وعاب عليه ابن عباس رضي الله عنهما. ولكن كلام علي بن أبي طالب أحق وأصح. ليه بقى؟ حديث صحيح مسلم، نبي من الأنبياء كان هناك تحت شجرة، هو النبي، وكان هناك نمل يقرصه، فحرق كل النمل، فقال قال له الله: هل نملة واحدة؟ هل نملة واحدة؟ أخذوا من هذا الحديث أنه يجوز في المصلحة أن تحدث بعض الأمور رغما عنك، زي مثلا كلب عقور أو قطة دائما تدخل إلى البيوت وتسرق اللحم وتفعل وتفعل وتفعل. في بعض الأمور يجوز قتل الكلب أو قتل القطة للمصلحة كما بينت، وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، لكن ما فيش مفسدة من الهرة أو القطة يبقى ما تقتلهاش. فالشاهد، معرفة الشرع تؤدي إلى الفتوى الصحيحة. قال الإمام الشافعي على المصلحة كما في كتاب المسودة: إن كانت ملائمة لأصل كلي من أصول الشريعة أو لأصل جزئي جاز لنا بناء الأحكام عليها وإلا فلا. هتقول لي مصلحة، لازم دليل من الكتاب والسنة أو فهم الكتاب والسنة، والحلال بين والحرام بين، والمصلحة بينة والمفسدة بينة. فأنت مش هتيجي تقول لي دي مصلحة وهي هي مفسدة، الناس عارفة المصلحة من المفسدة. وعرف العلامة الشنقيطي المصلحة فقال كما في مذكرة أصول الفقه: الوصف الذي لم يشهد الشرع له بإلغائه ولا باعتباره. مفيش دليل من كتاب والسنة يقول لك دي حلال أو حرام. قال: ودليل مالك على مراعاتها إجماع الصحابة عليها. يبقى الصحابة أجمعوا على مصلحة مرسلة كتولية أبي بكر وعمر واتخاذ عمر سجنا، وما كان في عند رسول الله سجن، ولكن هناك المصلحة. هذا ما كان من مقدمة سلفية بين يدي علم أصول الفقه. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.